يطرق سمعك أنه من قتل دون ماله فهو شهيد، وأنت رجل تسعى إلى الشهادة في سبيل الله، ولا يجوز لك أن تكون في هذه اللحظة إنسانا بهذه الصورة التي تقبل فيها الدين على نفسك وعلى المسلمين. هي لحظة واحدة تتخذ فيها قرارا، فإذا جاء إلى ذهنك كل روابط الدنيا في هذه اللحظة ووجدت أنك لا تستطيع أن تطيع الله علشان في كذا وفي كذا وفي كذا، ولذلك في بعض الأحيان إنسان تمنعه من طاعة الله أنه لم يكتب بعد وصيته، وصيته محتاج وصية، واحد كان سلفه كتاب من 5 سنين وهو حطه عنده بس ما كتبش أن الكتاب بتاع فلان، تأتي لحظة الطاعة ساعته طب أكتب بس عشان يبقى أديت الأمانة. ولذلك أقول إنسان يرى الله واليوم الآخر لابد أن يكون مستعدا في كل وقت. الهجرة كانت نموذجا رائعا لأخذ المسلمين من ارتباطاتهم الدنيوية، لدرجة أن علماء أو رواة السيرة بيذكروا 2 من الصحابة دايما، وانتم كلكم عارفين الوقائع دي، كنموذج للتأبي والترفع والعلو على الروابط الدنيوية. النموذج الأولاني في الهجرة آل سلمة، أبو سلمة وأم سلمة وابنهم اسمه إيه؟ اسمه سلمة. هذه الأسرة بهذه البساطة، الرجل خارج يسافر هو ومراته وابنه، أهل مراته وقفوا قالوا له طب أنت مسافر، بنتنا دي هتاخدها ليه؟ مراتي زوجتي، وما هي راضية؟ قالوا لا ما تاخدهاش، وأصروا على أن ينتزعوا منه زوجته، فأخذوا الزوجة. الرجل بين أنه لا إيمان لمن لا هجرة له وبين أن يبقى مع زوجته، فطبعا الإيمان فهاجر. قريبه هو قالوا لا بقى ده كلام، احنا للدرجة دي خلاص؟ ياخدوا مرات ابننا من ابننا والله لنوريه. وراحوا واخدين ابنه اللي هو سلمة من أمه اللي هي مرات أبو سلمة، مش عارفتوا فاهمين؟ خدوا الولد الصغير، الأم إزاي تاخدوه؟ فالولد بين إخواله وعمامه دول يشدوا دول يشدوا، ذراعه اتملخ طلع اتفصل في أيديه، فتركه أهل الأم لأهل الأب. وظلت أم سلمة أيها الإخوة سنة لا تقول أنت فين يا أبو سلمة ولا ضيعتنا، سنة تجلس على الرصيف في الطريق تبكي يراها الرائح والغادي، لم يتزلزل إيمانها. واحدة ست أيوة، ضعيفة أيوة، أم أيوة، ثكلة أيوة، لكنها ذات إيمان لو تعلمه الرجال لا أقول النساء لعلموا معنى الثبات. لم تقل كلمة في حق الإسلام ولا ضد الرسول ولا ضد أبي سلمة، وظلت سنة أهلها منعينها من الهجرة وأهل جوزها واخدين ابنها. لما مرت السنة واحد رق له، فراح لأهل جوزها قال لهم يعني طب انتوا عاملين الكلام ده علشان طب المسكينة دي رجعوا لها ابنها، فردوا عليها ولدها أو العكس، خلوها تهاجر، فالتانيين لقوهم سمحوا لها تلحق بزوجها راح مدينها ابنها، لكن بعد سنة. فكانت أم سلمة تقول ما رأيت قوما رأوا في الهجرة ما رأينا ما رأى آل سلمة. انتبه. الواقعة الثانية برضو المشهورة واقعة صهيب. صهيب رجل لا مال له من قريب ولا من بعيد، لا قليل ولا كثير، هو نفسه جاه عبارة عن بضاعة بتتباع وتتشرى، هو شخصية، لكن تاجر حتى أثرى واتسع ماله وثراؤه وأصبح صاحب مال دكاكين وتجارة ومخازن، بقى له حيثية بعد أن كان يباع ويشترى. أراد أن يهاجر حاصروه. ودائما أيها الإخوة الشياطين، يعني محدش منكم يطمئن إلى ثباته قوي كده أنه ثابت، الله أعلم، أسأل الله التثبيت لنا جميعا. شياطين تدخل كل مدخل، ناس يمنعوهم بالقوة، ناس يضربوهم، ناس يخرجوهم، ناس يراودونه عن ماله. يا أبا يحيى اللي هو صهيب، تنا صعلوكا ولا مال لك، فتاجرت في أموالنا وأخذت من جيوبنا فأثريت، والآن بعد أن كثر مالك واتسع ثراؤك تريد أن تتركنا بأموالنا وتهاجر إلى صاحبك؟ لا والله لا نخلي سبيلك أبدا، لا فلوسه، لا قالوا فلوسنا احنا انت واخدها مننا. فإذا بهذا الرجل يقول في بساطة، يقول أإذا تركت لكم مالي تركتموني؟ قالوا لا حاجة بنا إليك. قال لهم خلاص لكم المال كله، كل فلوسي لكم. ف